وذلكم بأن تضاف شيء من خصائص الرب جل شأنه إلى غيره كالخلق والرزق والإيجاد والإحياء والإمداد ونحو ذلك. فمن اعتقد في غير الله سبحانه وتعالى أنه متصف بشيء من ذلك فقد اتخذه أو فقد جعله شريكا مع الله عز وجل في ربوبيته سبحانه. قال رحمه الله: والنوع الثاني من الشرك الشرك به تعالى في الربوبية، كشرك من جعل معه خالقا آخر، كشرك من جعل معه خالقا آخر، أي من اعتقد مع الله سبحانه وتعالى آلها إلها آخر يجعله أو يعتقد أنه مختصا بخلق بعض الأشياء من دون الله سبحانه وتعالى، فهذا من الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام وهو متعلق بالربوبية. مثل لذلك بأمثلة عديدة، فذكر من هذا القبيل شرك المجوس، ذكر من هذا القبيل شرك المجوس الذين يقولون بأن للعالم ربين، للعالم ربين أي له أي أن للعالم خالقين، ويجعلون أحدهما خالقا للخير والآخر خالقا للشر. فالمجوس هم من يعتقدون بوجود خالقين، خالق للخير وخالق للشر، أو خالق للنور وخالق للظلمة، فهذه عقيدة المجوس. وكل من كان في اعتقاده شيء من هذا القبيل، يعني يجعل مع الله خالقا مثل القدرية كما سيأتي بيان ذلك، فهو فيه شبه من المجوس وفيه مضاهاة لهم. ولهذا نقل كما سيأتي عند المصنف رحمه الله عن بعض الصحابة وروي مرفوعا أن القدرية مجوس هذه الأمة، أن القدرية مجوس هذه الأمة، وذلكم للمضاهاة التي كان عليها القدرية للمجوس في إثبات خالقين. قال: وكالفلاسفة ومن تبعهم، وكالفلاسفة ومن تبعهم الذين يقولون بأنه لم يصدر عنه إلا واحد بسيط، لم يصدر عنه إلا واحد بسيط، أما عموم المخلوقات فليست خلقا لله سبحانه وتعالى، وأن مصدر المخلوقات كلها عن العقول والنفوس، أي ليس الخالق لها هو الله جل شأنه، وإنما الخالق لها العقول الفاعلة والنفوس، وأن مصدر هذا العالم عن العقل الفعال، فهو رب كل ما تحته ومدبره. هذا في عقيدة هؤلاء، وهي عقيدة كفرية تنطوي على تعطيل الرب وجحوده سبحانه وتعالى وعدم الإيمان به، والكفر أيضا بوجوده سبحانه، فضلا عن كونه متفردا بالخلق والرزق والتدبير وحده لا شريك له. ولهذا قال المصنف: وهذا شر من شرك عباد الأصنام، شر من شرك عباد الأصنام والمجوس والنصارى. فشرك هؤلاء الفلاسفة أشد شناعة وأفظع شأنا من شرك عباد الأصنام ومن شرك المجوس الذين قالوا بوجود خالقين، ومن شرك النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهو أخبث شرك في العالم، وهو أخبث شرك في العالم، إذ يتضمن من التعطيل وجحد إلهيته سبحانه وربوبيته. فهذا شرك قائم على الجحد والتعطيل، جحد الإلهية وجحد الربوبية وجحد وجود خالق البرية سبحانه وتعالى، واستناد الخلق إلى غيره سبحانه ما لم يتضمنه شرك أمة من الأمم. أي أن هذا الشرك الذي عليه هؤلاء الفلاسفة الملاحدة هو أفظع وأشنع شرك وجد في الناس. قال وشرك القدرية، وهذا نوع آخر أيضا يدخل في الشرك في الربوبية. قال وشرك القدرية مختصر من هذا، يعني شرك متلقى عن الفلاسفة، مختصر من هذا أي أنه متلقى عن الفلاسفة. والقائلون بهذا النوع هم المعتزلة القدرية النفاة، وعقيدتهم متلقات من الفلاسفة. قال وشرك القدرية مختصر من هذا، وباب يدخل منه إليه، باب يدخل منه إليه، يعني يدخل منه من ولج فيه إليه إلى عقيدة الفلاسفة القائمة على الإلحاد المطلق. قال ولهذا شبههم الصحابة، أي شبه الصحابة القدرية النفاة، شبه الصحابة القدرية النفاة بالمجوس، ولهذا شبههم الصحابة رضي الله عنهم بالمجوس. وأواخر الصحابة أدركوا نشأة عقيدة هؤلاء، أدركوا نشأة عقيدة هؤلاء. وقد جاء في صحيح مسلم أن رجلين من أهل العراق أتيا إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقالوا إن قبلنا أقواما يقولون إن الأمر أنف وإنه لا قدر، يجحدون القدر الذي هو ركن من أركان الإيمان يجحدونه. قالوا إن قبلنا أقواما يقولون إن الأمر أنف وإنه لا قدر. فقال ابن عمر لهما إذا لقيتم هؤلاء فأخبروهم أني بريء منهم وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه ما لم يؤمن بالقدر. ثم روى حديث جبريل المشهور، وفيه أن جبريل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، بل إن دين العبد أصلا لا ينتظم ولا يقوم إلا بالإيمان بالقدر، مثل ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الإيمان بالقدر نظام التوحيد، الإيمان بالقدر نظام التوحيد، يعني لا ينتظم توحيد أصلا إلا بالإيمان بالقدر. قال الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، أي أن توحيده ينتقض ويبطل إذا جحد القدر ولم يؤمن بالقدر. فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الدين. وقد قال الله سبحانه وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فالإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان. ومن جحد القدر، من جحد القدر وقال إن الأمور ليست بتقدير الله وأن أفعال العباد ليست بتقدير الله، ليس الذي خلقها الله، من يكون إذن الخالق لها؟ من يكون إذن الخالق لها؟ يصبح قائل هذه المقالة على عقيدة المجوس الذين يثبتون خالقا مع الله، الذين يثبتون خالقا مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا بهذه المقالة قالوا عن أهلها إنهم مجوس هذه الأمة، للشبه الواضح بين القدرية النفاة والمجوس، للشبه الواضح بين القدرية النفاة والمجوس. قال كما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، ثبت عنهم أنهم قالوا القدرية مجوس هذه الأمة، ومرادهم بالقدرية أي نفاة القدر، مرادهم بالقدرية أي نفاة القدر الذين يقولون الأمر أنف ولا قدر، والذين يزعمون أن الخالق لفعل الإنسان هو الإنسان نفسه. قال وقد روى أهل السنن فيهم ذلك مرفوعا، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم مجوس هذه الأمة. وقد جاء في بأسانيد عديدة فيها مقال أنهم مجوس هذه الأمة. قال وكثيرا ما يجتمع الشركان في العبد. وكثيرا ما، لما عرف المصنف رحمه الله تعالى الشرك في الإلهية والشرك في الربوبية، وبين كل منهما وبين ما يدخل تحت هذا وما يدخل تحت هذا، قال وكثيرا ما يجتمع الشركان في العبد، أي الشرك في الإلهية والشرك في الربوبية. كثيرا ما يجتمع الشركان في العبد وينفرد أحدهما عن الآخر، يعني كثيرا ما يجتمعان وأحيانا ينفرد، يعني يكون في الشخص شرك في الإلهية وليس فيه شرك في الربوبية، مثل ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى سابقا عن مشركي قريش الذين كانوا يشركون في الإلهية ويقرون بالربوبية. وقد قال الله سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي ما يؤمن أكثرهم بالله ربا خالقا رازقا إلا وهم مشركون معه غيره في العبادة. قال والقرآن الكريم، بل الكتب المنزلة من عند الله تعالى كلها مصرحة بالرد على أهل هذا الإشراك، كلها مصرحة بالرد على أهل هذا الإشراك، كقوله تعالى إياك نعبد فإنه ينفي شرك المحبة والإلهية، وقوله وإياك نستعين فإنه ينفي شرك الخلق والربوبية. فقوله إياك نعبد وإياك نستعين فيها نفي لنوع الشرك، شرك الألوهية وشرك الربوبية. فإياك نعبد فيها تحقيق لا إله إلا الله النافية للشرك في الألوهية، النافية للشرك في الألوهية. وفي إياك نستعين تحقيق للا حول ولا قوة إلا بالله، أي أن الأمور كلها بتدبير الله وتسخيره، فلا تحول من حال إلى حال، من ضلال إلى هداية، ومن مرض إلى صحة، ومن فقر إلى غنى، وغير ذلك إلا بالله. ولا حصول في القوة، ولا حصول قوة في العبد يقوم بها بإنجاز مصالحه وأعماله إلا بالله سبحانه وتعالى. فهذا فيه الإيمان بأن الله هو رب العالمين، وأن بيده سبحانه وتعالى أزمة الأمور، بيده العطاء والمنع والخفض والرفع والقبض والبسط والعز والذل والحياة والموت والصحة والمرض، كل هذا بيده سبحانه وتعالى. فقوله إياك نعبد فإنه ينفي شرك المحبة والإلهية، وقوله وإياك نستعين ينفي شرك الخلق والربوبية، شرك الخلق والربوبية. إذا قال إياك نستعين أي الأمور كلها بيد الله، ولا يكون شيء إلا بعونه وتوفيقه وتسديده سبحانه وتعالى. قال فتضمنت هذه الآية أي إياك نعبد وإياك نستعين تجريد التوحيد لرب العالمين، تضمنت هذه الآية تجريد التوحيد لرب العالمين في العبادة، وأنه لا يجوز إشراك غيره معه لا في الأفعال ولا في الألفاظ ولا في الإرادات. تضمنت هذه الآية تجريد التوحيد لرب العالمين في العبادة. إياك نعبد، معنى إياك نعبد أي نخصك يا الله بالعبادة. وانتبه يا من أكرمك الله عز وجل وجعلك ممن يقرؤون إياك نعبد وإياك نستعين، هذه كرامة أكرمك الله بها. كم من الناس على وجه الأرض لا يعرف إياك نعبد وإياك نستعين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فهذه كرامة أكرمك الله سبحانه وتعالى بها، أن جعلك في اليوم والليلة تقرأ فرضا واجبا لازما متعينا متأكدا 17 مرة إياك نعبد وإياك نستعين، هذه كرامة لك أكرمك الله سبحانه وتعالى بها، ومنا من الله عليك بها، وهبة إلهية وهبك الله إياها. وأكثر من على الأرض على خلاف ذلك في كل الأزمان.

إذا أكرم الله سبحانه وتعالى عبده بتحقيق إياك نعبد وإياك نستعين، إذا أكرمه الله بتحقيق إياك نعبد وإياك نستعين فقد برئ من الشرك. إذا أكرمه بتحقيق إياك نعبد وإياك نستعين فقد برئ من الشرك في الربوبية والألوهية، لأن تحقيق إياك نعبد يبرئه من شرك الألوهية، وتحقيق إياك نستعين يبرئه من شرك الربوبية. إياك نعبد يبرئه من شرك الألوهية لأنه خص العبادة بمن؟ جعلها كلها لله رب العالمين لا شريك له، كل عبادة لا يصرفها إلا لله. إياك نعبد، فهو لا يدعو إلا الله، لا يستغيث إلا بالله، لا يذبح إلا لله، لا ينذر إلا لله، لا يطلب إلا الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، فهو في ذلك كله لا يصرفه إلا لله فيبرأ من شرك الألوهية. وفي إياك نستعين أيضا يبرأ من شرك الربوبية. لماذا؟ لأنه يعتقد بإيمانه بمدلول إياك نستعين أن العون كله بيد الله، وأن المدد كله بيد الله، وأن الأمور كلها بيد الله، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يمكن أن يحصل في هذا الكون شيء إلا بإذنه، فهو ملك الله ولا يمكن أن يقع فيه شيء إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فإياك نعبد وإياك نستعين، من أكرمه الله سبحانه وتعالى، من أكرمه الله سبحانه وتعالى بفهمهما وتحقيق ما دل عليه حقا وصدقا، ما دل عليه حقا وصدقا برأ من الشرك بنوعين، شرك الربوبية وشرك الألوهية. يا ربنا نسألك أن تجعلنا أجمعين من أهل إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم اجعلنا أجمعين من أهل إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم اجعلنا أجمعين من أهل إياك نعبد وإياك نستعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فتضمنت هذه الآية تجريد التوحيد لرب العالمين في العبادة، تجريد التوحيد لرب العالمين في العبادة، وأنه لا يجوز إشراك غيره معه لا في الأفعال ولا في الألفاظ ولا في الإرادات. هذه ثلاث أشياء انتبه لها: لا في الأفعال ولا في الألفاظ ولا في الإرادات، أي أن الشرك في العبادة يكون في الأفعال ويكون في الألفاظ في الأقوال ويكون في الإرادات التي هي النيات التي في القلوب. فواجب على العبد أن يبعد أو يجانب الشرك في هذا كله، أن يجانب الشرك وأن يبتعد عنه في هذا كله، في الأفعال وفي الألفاظ وفي الإرادات. والمصنف يبين ذلك رحمه الله، قال: فالشرك في الأفعال كالسجود لغير الله سبحانه، الشرك في الأفعال كالسجود لغير الله سبحانه، والطواف بغير البيت المحرم، والطواف بغير البيت المحرم، وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره. حلق الرأس هذا من العبوديات العظيمة. الآن لما يعتمر المسلم ويحج ثم على إثر حجه في تمامه وعلى إثر عمرته في تمامها يضع ناصيته وما على ناصيته ورأسه من شعر يزيله متقربا بهذه الإزالة لله رب العالمين، لله. هذه قربة، قربة، هذه قربة عظيمة يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى. فكل ما على رأسه من شعر يزيله حلقا أو تقصيرا متقربا بذلك لله سبحانه وتعالى، هذه قربة من القرب، قربة من القرب. حتى أيضا حسر الرأس في أعمال المناسك هي أيضا مما يتقرب به المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، يتقرب إلى الله بهذه الهيئة المتواضعة، يحسر عن رأسه ثم ينهي أعمال عمرته وأعمال حجه في تمامها بأن يزيل ما على رأسه من شعر حلقا أو تقصيرا متقربا بهذه الإزالة لله سبحانه وتعالى رب العالمين. فهذه عبودية، فمن حلق رأسه أو قصره متقربا بهذا الحلق أو التقصير لغير الله، وهذا يفعل عند أهل الطرائق الضالة، يفعل إذا أراد أن يتقرب لمعظم عنده، جلس أمامه وحلق رأسه متقربا بحلق رأسه إليه ومنكسرا بهذه الصفة أمام يديه ومتذللا وخاضعا، فيزيل شعره أمامه على وجه التقرب، وهذا من الشرك. هذه الإزالة للشعر بهذه الصفة شرك بالله، لأنه تقرب بإزالته لشعره لغير الله، وجعل إزالة شعره قربة يتقرب بها إلى غير الله سبحانه وتعالى، فهذا من الشرك، شرك الأفعال. فشرك الأفعال يكون بالسجود، يكون بالطواف، يكون بالذبح، يكون بغير ذلك من الأفعال التي هي حق لله سبحانه وتعالى فيصرفها لغيره عز وجل. قال: وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغير الله، يعني حلقه على هذا الوجه عبودية وخضوعا لغير الله، هذا من الشرك الناقل من الملة. قال: وتقبيل الأحجار، وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود، تقبيل الأحجار على وجه التعلق بها وطلب البركة منها وظن أنها الظن فيها أنها تجلب نفعا أو تدفع ضرا، هذا من الشرك، هذا من الشرك الناقل من الملة. ولهذا الحجر الأسود تقبيل المسلم له ليس عن اعتقاد في الحجر أنه يضر وينفع، وإنما هذا نوع من التقرب إلى الله الذي أمر الله سبحانه وتعالى عباده به وأذن لهم بفعله وفعله رسوله عليه الصلاة والسلام، فتفعله الأمة تأسيا به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا جاء في الخبر الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما قبل الحجر الأسود، قال: أما والله إني لأعلم، أما والله، ويرفع صوته حتى يسمع من عنده ويفهمون الأمر والحقيقة، أما والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، إذن لما هذا التقبيل؟ قال: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، أي أن هذا العمل اتباع واقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، لا عن اعتقاد في الحجر أنه يجلب نفعا أو يدفع ضرا، النافع الضار الله رب العالمين، المعطي المانع الله رب العالمين، الأمور كلها بيد الله والالتجاء كله إلى الله سبحانه وتعالى. فتقبيل الحجر هو نوع من التقرب، مثل الطواف بالبيت نوع من التقرب، استلام الركن اليماني نوع من التقرب لله، الطواف بين الصفا والمروة نوع من التقرب لله سبحانه وتعالى، التنقلات بين المشاعر، رمي الحجر، كل هذا أنواع من التقرب، إنما شرعت لإقامة ذكر الله وللتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وتقبيل الحجر غير الحجر الأسود الذي هو يمينه تعالى في الأرض. قوله الذي هو يمينه في الأرض، هذا جاء في حديث يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يثبت عنه، صلوات الله وسلامه عليه، باتفاق أهل المعرفة بحديثه صلوات الله وسلامه عليه، فهو لا يثبت عنه، الحجر الأسود يمين الله هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه، بهذا أو قريبا من هذا السياق. ويلاحظ هنا أمران: الأمر الأول أن اللفظ مقيد وليس مطلق، ما قال الحجر الأسود يمين الله، وإنما قال في الأرض، ومعلوم أن دلالة اللفظ إذا جاءت مقيدة مختلفة عن دلالته بالإطلاق، فلم يقل الحجر يمين الله هكذا مطلقا، وإنما قال في الأرض. قال يمين الله في الأرض، ودلالة اللفظ بتقييده مختلفة عن دلالته بالإطلاق، مثل قوله فأتى الله بنيانهم من القواعد، هذه تختلف. الآن الإتيان مقيد، أتى الله بنيانهم من القواعد، إتيان مقيد. فالإتيان المقيد ليس مثل الإتيان المطلق في مثل قوله وجاء ربك، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هذا إتيان مطلق. فالمقيد يختلف في معناه عن المطلق، فهنا اللفظ مقيد، قال يمين الله في الأرض، هذا من ناحية. من ناحية ثانية أنه قال فمن قبله أو صافحه فكأنما قبل الله وصافح يمينه، ومن المعلوم أن المشبه غير المشبه به، ومن المعلوم أن المشبه غير المشبه به، ولهذا قوله إن صح، قوله هذا إن صح، فإن قوله يمين الله في الأرض ليس معناه أن الحجر صفة الله، وهذا لا يقول أحد إطلاقا ممن يفهم كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس معناه أن الحجر صفة الله وأن الحجر يمين الله بمعنى أنه صفته، هذا لا أحد يقوله ممن يفهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فإن صح فهو محمول على هذا المعنى، واللفظ المقيد يختلف في دلالته عن اللفظ المطلق. وأيضا زاد هذا الأمر بيانا الإضافة التي جاءت عنه، قال فمن قبله وصافحه فكأنما قبل الله وصافح يمينه، والمشبه غير المشبه به، هذا على فرض الثبوت. قال وتقبيل الحجر الأحجار غير الحجر الأسود، تقبيل الحجر الأسود عرفنا لماذا، يعني الحجر الأسود نقبله لكون قدوتنا وأسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله، فنقبله لذلك، لا نعتقد في الحجر أنه ينفع أو يضر، بل نقبله تأسيا بالرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال كتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود، أو تقبيل القبور واستلامها والسجود لها، كتقبيل القبور واستلامها والسجود لها، فمن يتقرب إلى المقبورين بهذا التقبيل وهذا الاستلام والسجود، أيضا السجود يعني يصل الأمر إلى السجود، إلى السجود، يسجد للمقبور مثل ما يسجد في صلاة لله رب العالمين، يسجد سجود الذل وخضوع وتقرب وانكسار، فهذا من الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام، وداخل في شرك الأفعال، وداخل في شرك الأفعال. قال وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. ما معنى اتخذها مساجد؟ وقد جاء في الحديث وستأتي الألفاظ عند المصنف لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي تجعل القبور مكانا تتحرى الصلاة والعبادة عنده، ويقول القائل من هؤلاء أن نصلي عند القبر أفضل أقرب إلى الله، وندعو عند القبر أفضل وأقرب عند الله، ونعكف عند القبر أقرب لله، فهذا اتخاذها مساجد يعني تحري العبادة عندها، تحري العبادة عندها، سواء بني عليها مسجد أو لم يبنى عليها، سواء بني عليها مسجد أو لم يبنى، بناء المسجد عليها هو من اتخاذها مساجد، ولو لم يبنى عليها وتحرى التقرب عندها من صلاة أو نحوه فقد اتخذها مسجدا. وقد جاء في الأثر أن أنس رضي الله عنه كان يصلي وعنده قبر ما انتبه له، فأخذ يهتف به عمر يا أنس القبر، والحديث في البخاري يا أنس القبر، مثل ما تقول أنت صاحبك يا فلان العقرب، يحذره. فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلي لله فيها، فكيف من اتخذ القبور أوثانا فكيف من اتخذ القبور أوثانا؟ يعني من اتخذ القبور مساجد فقط يصلي لله عندها ففيه اللعن، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. فمن يتحرى الصلاة والعبادة عند القبر تعرض للعن، فكيف بمن اتخذ القبر نفسه وثنا يعبده من دون الله، يسجد له ويدعوه وينذر له ويذبح ويصرف له أنواع العبادات. قال المصنف: وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلي لله فيها، فكيف من اتخذ القبور أوثانا تعبد من دون الله، فكيف بمن اتخذ القبور أوثانا تعبد من دون الله. وإذا سأل سائل لماذا لعن النبي عليه الصلاة والسلام من اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، لماذا لعن من يصلي يتحرى الصلاة عند القبر، لماذا لعنه مع أنه يصلي لله، فلماذا لعنه إذا تحرى صلاته لله عند القبر؟ سدا لذريعة الشرك وحماية لحمى التوحيد، لأن إذا تحرى القبور ليصلي عندها ويتقرب عندها ويعتقد أن هذا أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ساقه هذا الأمر إلى ماذا؟ إلى التعلق بالمقبورين، ساقه هذا إلى التعلق بالمقبورين، فحمى النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، وقال هذه الكلمات قبل أن يموت بلحظات. عائشة رضي الله عنها تقول لما نزل بنبي الله صلى الله عليه وسلم، يعني اللحظات الأخيرة من حياته عليه الصلاة والسلام، لما نزل به كان يغطي وجهه بخميصة بيده، فإذا اغتم كشفها ويقول وهو في اللحظات الأخيرة من حياته، ويقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: يحذر مما صنعوا، يحذر مما صنعوا، لعنة الله. هذا في آخر حياته، في اللحظات الأخيرة لما نزل به، تقول رضي الله عنها، فكان يغطي وجهه بخميصة، فإذا اغتم عليه الصلاة والسلام كشفها، ثم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لماذا؟ يحذر مما صنع، يحذر أمته مما صنع أولئك. فالذي يتحرى القبور في عبادته، في صلاته، في عكوفه، في دعائه، اتخذها مساجد وتعرض للعن، واللعن طرد وإبعاد من رحمة الله، فكيف بمن يذهب للقبور لما هو أعظم من ذلك، وهو لاتخاذها أوثان ولصرف العبادة لها من أجل أن يدعو ويستغيث ويلتجئ ويذبح وينذر إلى غير ذلك من الشركيات الناخلة من الملة، نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. قال: فكيف من اتخذ القبور أوثانا تعبد من دون الله؟ فهذا لم يعلم معنى قول، لم يعلم معنى قول الله تعالى: إياك نعبد، لم يعلم معنى قوله تعالى: إياك نعبد، وإن كان يقوله ولا يعلم معناه، ولا يفيد القول بدون فهم وبدون عمل. إذا كان يقولها بلسانه وينقضها بفعاله، ماذا يفيده هذا القول؟ ماذا يفيده؟ الذي يفيد هو أن يقول عن علم وعمل. أما إذا كان يقول بلا علم ولا عمل، ماذا يفيده هذا القول وماذا ينفعه؟ ماذا ينفعه إذا كان يقول: إياك نعبد، ثم إذا نظر في حقيقة حاله وإذا به أنواع من العبادات تصرف لغير الله، أنواع من العبادات تصرف لغير الله، ماذا يفيده تكراره وترداده ولو عشرات أو مئات المرات لإياك نعبد؟ ماذا يفيده؟ فيقول المصنف رحمه الله: فهذا لم يعلم معنى قول الله تعالى: إياك نعبد، لم يعلم معنى قول إياك نعبد. قال: وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفيه عنه أيضا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. وفيه أيضا عنه صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله. نعم. ساق المصنف رحمه الله تعالى هنا جملة من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من هذا الأمر الذي هو من أخطر ما يكون. قال وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعنة الله أو لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وعرفنا أن هذا كان سمع منه في اللحظات الأخيرة صلوات الله وسلامه عليه. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، واللعن لا يكون إلا في كبير، ومن علامات أن الأمر كبيرة من الكبائر أن يلعن صاحبه. اللعن لا يكون إلا في الكبائر، لا يلعن الإنسان على أمر ليس من كبائر الذنوب. فيقول عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. واتخاذ القبر مسجدا يكون بأمرين، يكون بتحري العبادة عنده، من تحرى العبادة عند القبر فقد اتخذه مسجدا. من يقول مثلا أنا أصلي جنب القبر أو عند القبر أفضل أو أقرب لله أو أنفع أو أكثر ثواب أو نحو ذلك اتخذ القبر مسجدا، أو مثلا يتقصد أن يتحرى الدعاء عند القبر ويقول هذا أرجى للقبول وأنفع وأحرى بالإجابة أو نحو ذلك، يكون بذلك اتخذه مسجدا، أو يعكف عند القبر. فمثل هذه الصنائع والأعمال يكون بها قد اتخذ القبر مسجدا، وكذلك ببناء المساجد على القبور. وكذلك الأمر الثاني ببناء المساجد على القبور، فإذا بني المسجد على القبر أيضا كان من هذا القبيل. فقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفيه عنه أيضا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. ذكر أن شرار الناس نوعين، الأول من تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، حين لا يبقى في الأرض من يوحد الله، لا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق، فعليهم تقوم الساعة. وقد جاء في الحديث أن الله عز وجل يبعث في آخر الزمان قبل قيام الساعة ريحا تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، وحينئذ لا يبقى على وجه الأرض إلا شرار الخلق، فعليهم تقوم الساعة. فيقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. انظر كيف قرن الذين يتخذون القبور مساجد بالذين تقوم عليهم الساعة شرار الخلق، بالذين تقوم عليهم الساعة شرار الخلق. قال والذين يتخذون القبور مساجد، والذين يتخذون القبور مساجد سواء بالبناء عليها أو بتحري العبادة عندها. قال وفيه أيضا عنه صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد. لماذا يخبرنا؟ تحذيرا، تحذيرا من ذلك صلوات الله وسلامه عليه. قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال: وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله زوارات القبور. وهذا أخذ منه أهل العلم في الصحيح من قولهم في هذه المسألة أن المرأة ممنوعة مطلقا من زيارة القبور، أن المرأة ممنوعة مطلقا من زيارة القبور لما ورد في هذا من لعن ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور. فالمرأة ضعيفة وسريعة الجزع، سريعة النياحة، سريعة البكاء، قليلة الصبر، فجاء المنع للنساء من زيارة القبور. لكن إن مرت عرضا بمقابر لها أن تسلم: السلام عليكم أهل الديار، لكن لا تنشئ ذهابا قاصدة قبرا أو قبورا لزيارتها، هذا تنهى عنه المرأة. قال: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد، أي أيضا لعنهم الله المتخذين عليها المساجد. قال: والسرج. والسرج يعني بوضع السرج، وهي الإضاءات والزينة ونحو ذلك. لماذا؟ لأن الجهال والعوام إذا جاءوا ووجدوا المكان قد زخرف وزين وأضيء ووضع عليه السرج ووضع عليه الأقمشة الباهية والمناظر الجذابة، مثل هذه الأمور تجذب قلوب العوام، تجذب قلوب العوام وتستدرجهم إلى التعلق الباطل بالمقبورين، التعلق الباطل بالمقبورين. فلعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. لماذا؟ لأن هذا يجر الناس ويستهوي الجهال والعوام إلى أن يتعلقوا التعلقات الباطلة بالمقبورين، وتجد أهل الضلال يتنافسون في مثل هذا الأمر جذبا لقلوب العامة والجهال، حتى تتعلق قلوبهم تعلقا باطلا بالمقبورين، فيصرفون لهم ذلهم وخضوعهم وانكسارهم ودعاءهم ورجاءهم، وأمورا هي حق لله سبحانه وتعالى لا شريك له. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: وقال: إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. هذا الحديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالذكر بين أمرين هما أعظم الأمور في الشرك ووجود الشرك والافتتان بالشرك. فذكر عليه الصلاة والسلام أمرين: بناء المساجد على القبور، برفع القبور وتشييدها، والأمر الثاني اتخاذ الصور، اتخاذ الصور للصالحين والمتميزين بالعبادة والصلاح ونحو ذلك، اتخاذ الصور لهؤلاء. فهذا وذاك هما أعظم الأمور على مر التاريخ في الوقوع في الشرك، باتخاذ القبور مساجد بالبناء عليها، أو باتخاذ الصور والتماثيل للصالحين. وغالب الشرك الذي وقع في العالم من أول الزمان إلى آخره منشأه من أحد هذين الطريقين، إما اتخاذ التصاوير أو البناء على القبور. ولهذا قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه، قال له: ماذا؟ لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. القضاء على هذين الأمرين: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. القبر المشرف العالي، وخاصة إذا أيضا أضيف إليه السرج والزخرفة والزينة وإلى آخره، هذا يجر الناس إلى تعلق بالمقبورين تعلقا باطلا، تعلق بهم تعلقا باطلا. أيضا إذا وضعت الصور والتماثيل على هيئاتهم وأشخاصهم وذواتهم وصفاتهم، أيضا هذه تدعو إلى التعلق بهؤلاء التعلق الباطل. ومما هو معلوم أن في القلوب محبة للصالحين، في القلوب محبة للصالحين ومعرفة بقدر الصالحين، فدخل الشيطان على أقوام من هذا الباب فجعلهم يتخذون لهم الصور ويبنون على قبورهم الأبنية. قال لهم في بداية الأمر هذا فقط من أجل أن تذكروهم، من أجل أن تذكروهم، يعني كل ما مررت من قبره ترى هذا البناء تذكره، بخلاف لو كان قبره عادي تمر ما تراه يقول له أو لم تجعل له صورة عندك تذكرك به تنساه. فدعاهم أولا إلى البناء وإلى اتخاذ الصور من أجل الذكرى. ثم جاء لأجيال بعد هؤلاء وقال إن آباءكم وأجدادكم اتخذوا هذه الأبنية وهذه الصور والتماثيل لأنهم إذا استغاثوا بهم أغيثوا، وإذا استمطروا بهم أمطروا، وإذا سألوا بهم أعطوا، فعبدوهم من دون الله، فعبدوهم من دون الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءت عن أحاديث عديدة يحذر من هذا الأمر وينهى عنه أشد النهي، سدا لباب الفتنة بهذه التعلقات الباطلة. ومن ذلكم هذا الحديث الذي قال فيه إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، يعني الذين يفعلون هذا الفعل شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن البناء على القبر واتخاذ الصورة للمقبور هذا ذريعة ماذا؟ ذريعة الشرك واتخاذه شريكا مع الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلكم أشد التحذير. قال رحمه الله تعالى: والناس في هذا الباب، أعني زيارة القبور، ثلاثة أقسام: قوم يزورون الموتى فيدعون لهم، وهذه هي الزيارة الشرعية، وقوم يزورونهم يدعون بهم، وهؤلاء هم المشركون وجهلة العوام والطغام من غلاتهم، وقوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهؤلاء هم المشركون في الربوبية. وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد أعظم حماية تحقيقا لقوله تعالى: إياك نعبد، حتى نهى عن الصلاة في هذين الوقتين لكونهما ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين، وسد الذريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس. وأما السجود لغير الله فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله. ولا ينبغي في كلام الله ورسوله إنما يستعمل للذي هو في غاية الامتناع، كقوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وقوله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وقوله تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم، وقوله تعالى: وما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. نعم، قال رحمه الله تعالى: والناس في هذا الباب، أعني زيارة المقابر، ثلاثة أقسام. الناس في زيارة المقابر ثلاثة أقسام. قال القسم الأول، ذكر القسم الأول: قوم يزورون الموتى فيدعون لهم، وهذه هي الزيارة الشرعية، وهذه هي الزيارة الشرعية، أن يزور الموتى من أجل أن يدعو للموتى. والصحابة رضي الله عنهم أرضاهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: ماذا نقول إذا زرنا القبور؟ قال: تقولون: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فالغرض من الزيارة الشرعية للقبور السلام على الموتى والدعاء لهم وتذكر الآخرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فهذه زيارة نافعة للحي والميت، هذه زيارة نافعة للحي والميت، إذا زرت القبر من أجل أن تتذكر الآخرة انتفعت، وإذا سلمت على الميت ودعوت له نفعه دعاؤك، نفعه دعاؤك. فالزيارة الشرعية تنفع الحي وتنفع الميت، والزيارة غير الشرعية ما شأنها؟ تضر الحي ولا تنفع الميت، تضر الحي ولا تنفع الميت، بينما الزيارة الشرعية تنفع الحي وتنفع الميت، الحي ينتفع والميت ينتفع. والزيارة الشرعية هي التي تكون من أجل السلام على الموتى والدعاء لهم وتذكر الآخرة، هذه الزيارة الشرعية. قال: وقوم يزورونهم، يزورونهم يدعون بهم، يزورونهم يدعون بهم، وهؤلاء هم المشركون، وهؤلاء هم المشركون وجهلة العوام والطغام من غلاتهم، الطغام من غلاتهم. يزور القبر من أجل أن يقول للمقبور اشفع لي عند الله، أو يقول للمقبور ادعو لي عند الله، أو يقول للمقبور اسأل الله أن يغيثني أو ينجيني أو إلى آخره. ونص رحمه الله أن هذا من أعمال المشركين، نص رحمه الله أن هذا من أعمال المشركين، لأن فيه خطاب للموتى وتعلق بهم وارتباط وتوجه إليهم وتذلل بين يديهم وسؤال لهم. قال: يا قوم يزورونهم يدعون بهم وهؤلاء هم المشركون وجهلة العوام والطغام من غلاتهم. قال: وقوم يزورونهم فيدعونهم أنفسهم، يدعونهم أي المقبورين أنفسهم، يأتي عند القبر ويخاطب صاحب القبر: أعطني كذا، أو أسألك كذا، أو نجني من كذا، أو أجرني من كذا، أو اشفني من كذا، أو خذ بيدي من كذا إلى آخره. قال: فيدعونهم أنفسهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهؤلاء هم المشركون في الربوبية، وهؤلاء هم المشركون في الربوبية. الواقع أن هذا السؤال، دعاء هؤلاء من دون الله، هذا شرك في الألوهية، هذا شرك في الألوهية. فيدعونهم أنفسهم، هذا شرك في الألوهية، لأن عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. لكن إذا اجتمع مع هذا الشرك اعتقاد في هذا الداعي أن من يدعوه يملك له نفعا ودفعا وعطاء ومنعا وخفضا ورفعا إلى آخر ذلك، فانضم إلى شركة في الألوهية، شرك في ماذا؟ في الربوبية. انضم إلى شركة في الألوهية، شرك في الربوبية. ولعله لأجل هذا قال ذلكم المصنف رحمه الله تعالى. وذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، إرادها جملة معترضة في هذا السياق، تنبيه إلى أن الله سبحانه وتعالى أن الله أكرم نبيه عليه الصلاة والسلام بأن أبعد قبره عن هذه التعلقات الباطلة، أبعد قبره عليه الصلاة والسلام عن مثل هذه التعلقات الباطلة. ومن قديم الزمان، وهذا كما قال أهل العلم من إجابة الله سبحانه وتعالى لهذه الدعوة، النبي قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فأحيط القبر بجدران فلا يخلص إليه أحد، ولا يصل أحد إلى ذات القبر، إلى نفس القبر، بينه وبين القبر جدار وجدار وجدار، فلا يصل إلى القبر. حتى إن بعض الجدر التي أحيط بها القبر، أحدها يمتد من الجنوب إلى الشمال، ثم يمتد أيضا جداران، يمتد من الشرق إلى الغرب، ثم يمتد جداران يلتقيان في الشمال على شكل، يكون على شكل مثلث، وهذا كله من الحماية للقبر. وما قد يقع من بعض الناس من تعلقات، يتعلقون بأشياء بعيدة عن القبر، أما ذات القبر ما أحد يصل إليه. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالذين يتعلقون تعلقات باطلة، يتعلقون بأحجار أو حدائد أو أخشاب أو أشياء بعيدة، أما ذات القبر نفسه، قبره عليه الصلاة والسلام، فالله أجاب دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام، فلا يصل إليه أحد، لا يصل إليه أحد. وكل من أرادوا مثل هذه التعلقات هم بعيدون عن مثل هذا الأمر، وهذا من إجابة الله سبحانه وتعالى لهذه الدعوة. قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال: وقد حمى النبي جناب التوحيد صلى الله عليه وسلم أعظم حماية، تحقيقا لقوله تعالى: إياك نعبد. حمى جانب التوحيد أعظم حماية، تحقيقا لقوله تعالى: إياك نعبد. فصيانة للتوحيد وحفظا لمقامه وسدا للذرائع التي تفضي إلى نقيضه وضده، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، نهى عن أمور كثيرة لا لشيء إلا صيانة للتوحيد وحماية له، وهذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام. قال: من أمثلة ذلك حتى نهى عن الصلاة في هذين الوقتين. نهى عن الصلاة في هذين الوقتين، يعني قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، لكونها ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس، لكونها ذريعة للتشبه بعباد الشمس. يعني لو أراد شخص أن يقوم يتنفل قبل طلوع الشمس لله، يريد أن يصلي لله ركعتين يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى قبل طلوع الشمس، يمنع من ذلك. يمنع من ذلك. لماذا جاء المنع في السنة عنه صلى الله عليه وسلم من ذلك؟ سدا للذريعة، حتى لا يقع مشابهة بمن يعبدون الشمس. هذا كله صيانة للتوحيد وحماية لحماه. قال: حتى نهى عن الصلاة في هذين الوقتين لكونها ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين. يعني يسجدون للشمس عند قرب طلوعها وعند غروبها، عند قرب طلوعها وعند قرب غروبها. ومن يقعون في الباطل أيضا تجدهم مثل السحرة. السحرة يتخيرون مثل هذه الأوقات، ويتخيرون مثل هذه التقربات والتعلقات بالشمس والقمر ونحو ذلك، وتخير هذه الأوقات حتى يدخلوا في هذا السحر وفي هذا الباطل والعياذ بالله. وفي قصصهم وأخبارهم من هذا الشيء الكثير. فحتى نهى عن الصلاة في هذين الوقتين لكونها ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين، وسد الذريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس. فنهى عن الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأيضا الوقت المتصل بهذا الوقت، وقت الطلوع، أيضا نهى عن الصلاة فيه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. نهى عن الصلاة لله تقربا تنفلا لله في هذين الوقتين، كل ذلك حماية لحما التوحيد وصيانة لجنابه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا مجرد مثال، وإلا الأمثلة في حماية النبي صلى الله عليه وسلم لحما التوحيد كثيرة جدا. قال: وأما السجود لغير الله، وأما السجود لغير الله، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله. لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله، فالسجود لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. قال المصنف موضحا قوله: ولا ينبغي، قال: ولا ينبغي في كلام الله ورسوله إنما يستعمل للذي هو في غاية الامتناع. إنما يستعمل للذي هو في غاية الامتناع. وذكر على ذلك أربعة أمثلة. قول الله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم، وما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. فهذا يفيد أن كلمة ما ينبغي يؤتى بها في وتستعمل للذي هو في غاية الامتناع، للذي هو في غاية الامتناع. وهنا يكون المصنف رحمه الله تعالى أنهى ما يتعلق بالشرك في الأفعال، وكان مثل له بالسجود وأشياء أخرى، وذكر شيئا من الأدلة على ذلك، ثم انتقل رحمه الله تعالى لما يتعلق بالشرك في الألفاظ. انتقل رحمه الله لما يتعلق بالشرك بالألفاظ، والحديث عنها يكون في لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم سيأتي أيضا فيما بعد ما يتعلق بالشرك في الإرادات والنيات، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعيدنا أجمعين من الشرك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، والله أعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يسأل هذا عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف الإشكال في ذلك؟ لا إشكال في ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قدمت أن الله عز وجل حمى قبره وصانه، وأجاب جل شأنه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام العظيمة: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فحمى الله سبحانه وتعالى قبر نبيه وصانه صلوات الله وسلامه عليه من ذلك. نعم. هل يقصد وجود القبر في المسجد؟ قبر النبي عليه الصلاة والسلام يعني كما هو معلوم عندما دفن لم يدفن في المسجد عليه الصلاة والسلام، وإنما دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، والأنبياء يدفنون حيث ماتوا، وحجرة عائشة خارج مسجده صلى الله عليه وسلم. حجرة عائشة رضي الله عنها خارج مسجده صلى الله عليه وسلم. ثم لما حصلت فيما بعد الزيادات، زيد المسجد في زمن عمر وبعد في زمن عثمان، ولم يكن هناك زيادة من الجهة الشرقية التي فيها القبر، وإنما حصلت هذه الزيادة في زمن بني أمية، في زمن بني أمية. وعلى كل، فمثل ما قدمت، حمى الله سبحانه وتعالى قبر نبيه عليه الصلاة والسلام، وأحيط بجدار من وراء جدار، وصانه من أن يتخذ وثنا يعبد، وما يكون من ممارسات باطلة من بعض الجهال فهي بعيدة عن القبر ذاته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: حضرت الصلاة ودخلت أحد المساجد فوجدت في داخله قبر، هل أصلي أم أخرج؟ الحديث واضح، حديث النبي عليه الصلاة والسلام واضح في آخر حياته ولحظاته الأخيرة من حياته، واضح الحديث، قال: لعنة الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والحديث واضح في المنع من مثل هذا والتحذير منه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ثبت أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تزور قبر أخيها عبد الرحمن؟ ما يتعلق بزيارة النساء القبور، الحديث في المنع صريح وفيه لعن، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور، فالحديث صريح في المنع. وما كان من بعض الروايات الواردة في هذا الباب تحمل على عدم قصد القبر بالزيارة، وإنما يكون مرت به اتفاقا في طريق أو في نحو ذلك. لما قصد القبور بالزيارة فهذا فيه هذا الوعيد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لعن الله زوارات القبور. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل إنكار العرب للبعث الذي هو الإحياء بعد الإماتة يقدح في إقرارهم بالربوبية؟ إنكار البعث ليس عند كل العرب وكل كفار قريش، وإنما فيهم من يثبته ومن يقر به، ويأتي في أشعارهم وأخبارهم ما يدل على هذا على هذا الإقرار، وأيضا على الإقرار بالقدر، وأشياء كثيرة يأتي إقرارهم بذلك، وأن الفساد الذي عندهم فساد في جانب التأله والتعبد. وعند بعضهم إنكار للقدر، وعند أيضا بعضهم إنكار للبعث، بل جماعات منهم إنكار للبعث وزعم أن الإنسان بعد موته لا يبعث، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فهذا موجود، وهذا الإنكار للبعث هو من الكفر، من الكفر بالله سبحانه وتعالى، من الكفر بالله سبحانه وتعالى، لأن من الإيمان بالله الإيمان بأنه عز وجل يبعث الناس ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. نعم. أحسن الله ليك. يستشكل الإلزام بين الربوبية والألوهية إذا كان الأمر كذلك. يستشكل إيش؟ التلازم بين الربوبية والألوهية. الربوبية والألوهية، الربوبية وصف لله عز وجل دال عليه اسمه الرب، والألوهية وصف لله سبحانه وتعالى دال عليه اسمه الإله. والربوبية هي أفعال الله من خلق ورزق وإحياء وإماتة وتدبير، والألوهية أوصاف الكمال التي اتصف الله سبحانه وتعالى بها فاستحق أن يؤله وأن يذل له سبحانه وتعالى وأن يخضع. وتوحيد الربوبية إيمان وإقرار من العبد بأفعال الله سبحانه وتعالى، وتوحيد الألوهية هو إفراد العبد لربه بالذل والخضوع والانكسار. فالفرق بين النوعين واضح وظاهر في الأدلة، في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن لم يعرف الفرق بين الرب والإله لم يعرف الفرق بين نوعي التوحيد العلمي والعملي. والله عز وجل خلق الخلق للعلم والعمل، العلم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، والعمل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالذي لا يعرف الفرق بينهما لم يعرف الفرق بين نوعي التوحيد. والكفار عرفوا الفرق بينهما، الكفار الذين بعث فيهم عليه الصلاة والسلام عرفوا الفرق بينهما، فلما دعاهم إلى توحيد العبادة أنكروه مع إقرارهم بالربوبية. وهذا معنى قول الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم. أحسن الله ليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز للعبد أن يطلب من ربه أن يجعل له آية لكي يعرف أنه تقبل منه حجه؟ لا، وإنما الذي ينبغي عليه في هذا المقام أن يسأل الله القبول وأن يرجو الله سبحانه وتعالى القبول. والعبد مهما أتقن وأجاد وأحسن في العمل لا يجزم بأن عمله متقبل مهما أحسن. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في وصفه لعباده المؤمنين الكمل في سورة المؤمنون، قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ومعنى يؤتون ما آتوا أي يقدمون ما يقدمون من قربات وطاعات، وقلوبهم خائفة ألا تقبل تلك الطاعات. هذه صفة المؤمنين الكمل، هذه صفة المؤمنين الكمل، يقدمون الطاعات بإتقان وإحسان وإجادة وهم خائفون ألا تقبل. وقد سألت عائشة رضي الله عنها كما في المسند للإمام أحمد، سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن معنى هذه الآية، قالت: هل المراد بها الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل. فالعبد يقدم الطاعة والقربة ويخاف أن لا تقبل، بل يرجو القبول ويخاف أن تكون ترد عليه. ابن عمر رضي الله عنه ما يقول: لو أعلم أنه تقبل مني سجدة واحدة خير لي من الدنيا وما فيها. هذا ابن عمر، وعبد الله بن أبي مليكة التابعي الجليل كما جاء في الخبر الصحيح قال أدركت أكثر من 30 صحابي كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما يزكون أنفسهم، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولهذا يقول الحسن رحمه الله إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن، يعني عمل سيء وهو آمن من مكر الله، والمؤمن يحسن في العبادة ويجتهد وهو خائف، كما قال الله سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وفي القرآن خليل الرحمن عليه السلام وهو يبني بيت الرحمن يسأل الله القبول، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أحد السلف وهو وهيب بن الورد كما نقل ذلك ابن كثير في تفسيره لهذه الآية قرأ هذه الآية وبكى، قال خليل الرحمن ويبني بيت الرحمن ويخاف أن لا يقبل، خليل الرحمن ويبني بيت الرحمن، المكانة خليل الرحمن والعمل بناء بيت الرحمن ويخاف أن لا يقبل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وفي سورة إبراهيم يقول في دعائه عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، اسأل الله القبول. فهذا الذي ينبغي على العبد أن يجتهد ويجد في العبادة وتكميلها وتتميمها، ولا يزكي نفسه، لا يزكي نفسه، لا يقول كملت العمل، ولا يقول أتممته، ولا يقول وفيت، ولا يقول لم أنتقص شيئا، بل يقول أنا مقصر وأسأل الله القبول. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل منا أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.